محادثة التحية والتعارف بين سمير وسعاد. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، اسمي سمير وأنت ما اسمك؟ اسمي سعاد، كيف حالك؟ بخير الحمد لله، وأنت كيف حالك؟ بخير الحمد لله، شكرا، مع السلامة. مع السلامة، إلى اللقاء.